إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا لم نزل بصدد الحديث عن غزوة حنين. بينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدما فر عنه أكثر أصحابه وثبت هو صلى الله عليه وآله وسلم وبعض بني هاشم وبعض المهاجرين من غير بني هاشم، نادى في الناس وقال: إلى أين هلموا؟ فعاد إليه صلوات الله وسلامه عليه نحو من 100 نفس، فثبتوا وحقق الله تعالى لهم النصر وفرت هوازن وثقيف. ثم كان ما كان من أمر الله تعالى حتى أنشدت امرأة من المسلمين قالت: غلبت خيل الله خيل اللاتي، وخيل الله أحق بالثبات. بعد ذلك قال ابن إسحاق: فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك، فقتل منهم 70 رجلا تحت رايتهم. في القتلى عثمان ابن عبد الله ابن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب، وكانت راية ثقيف أو راية بني مالك من ثقيف يومئذ مع ذي الخمار، فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله فقاتل بها حتى قتل. في الرواية أن الأمر بعد فرار هوازن وهزيمتها كثر القتل في ثقيف تحديدا في بني مالك ابن نصر، وقتل منهم 70 نفسا. قال ابن إسحاق: وأخبرني عامر ابن وهب بن الأسود قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان ابن عبد الله بن ربيعة قال: أبعده الله، فإنه كان يبغض قريشا، يعني الكفر ملة واحد، ولكن من الكفار أناس عندهم أخلاق، من أخلاقهم إذا رفضوا الإسلام ألا يؤذوا أهله، حتى يعني في مكة كانت مكة بأهلها لما رفضوا دين الله تبارك وتعالى، كان منهم أناس يناصبون العداء للرسول عليه الصلاة والسلام ويؤلبون عليه، وكان منهم أناس يرفضون الدين لكنهم لم يكونوا أهل عداء، لم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذوا أصحابه، المطعم أو المطعم ابن عدي مع زي كان كافرا أم لا؟ كان كافرا، لكن هل كان يناصب العداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بدليل أنه دخل صلى الله عليه وسلم في جواره لما عاد من الطائف. ومن ثم الكفار نكرههم كلهم ولاء لله، لكن منهم أناس عندهم أخلاق، ومنهم أناس مع الكفر لا أخلاق له، منهم هذا الرجل اللي هو عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب، لما قتل وعلم نصب مقتله قال: أبعده الله، فإنه كان يبغض قريش، يعني مع كفره كان لا يحب أحدا من قريش. قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس أنه قتل مع عثمان بن عبد الله غلام له نصراني، وكان النصراني هذا أغرلا، الأغرل يعني الأقلف اللي هو غير المختون. فلما قتل النصراني ذهب قاتله ليأخذ سلبه، فلما ذهب ليأخذ سلبه تكشفت سوءته فرأى غرله، رأى أنه أغرل، فنادى في الناس وقال إن ثقيف غرل. شوف في يعني أنا ما عبت على كفر فقط، لا ده كافر، ده جماعة اسمعوا، ده مش مختون. وأصبح يعير ثقيفة بما فيهم من إيه؟ من مثل هذا الأمر. كان مين من ثقيف كان مسلما؟ ها؟ عروة بن مسعود. مين تاني؟ نعيم غطفان. لا مين؟ المغيرة بن شعبة. مش المغيرة بن شعبة أسلم يعني 6 هجرية؟ مش عبد السلام صلاح أختك صلاح الصغار دي سكت الصغار دي. المغيرة بن شعبة. ومن ثم قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه قتل مع عثمان بن عبد الله غلام له نصراني وكان أغرلا. قال: فبينما رجل من الأنصار يسلب قتلى ثقيف إذ كشف العبد وهو يسلبه فوجده أغرلا، فصاح بأعلى صوته: يا معشر العرب، يعلم الله أن ثقيفا غرل. قال المغيرة بن شعبة: فأخذت بيده وخشيت أن تذهب عنا في العرق. وإيه اللي ضر المغيرة؟ ما هو أسلم. إيه اللي ضره؟ إنه يقول كده، لكنه يعني إيه خشي على ثقيف كلها. ما هو الكلمة في مين؟ في المسلمين غير المسلمين، في ثقيف كلها. قال: فخشيت أن تذهب عنا في العرب، فقلت: لا تقل ذاك، فداك أبي وأمي، إنما هو غلام لنا نصراني. قال: ثم جعلت له، شوف، جعلت أكشف له عن القتلى وأقول له: ألا تراهم مختنين؟ يعني من غيرة المغيرة على ثقيف، لأن كلمة أغرل ديت عندهم عيب وشيل، وحتى في الجاهلية، في الجاهلية اللي هم اليوم يقول لك ختان إيه؟ الجاهليون كانوا يتعايرون فيما بينهم بإيه؟ بمثل هذا. وطبعا في يعني والشتمة اللي أنت تعرفها: يا ابن مقطعة البذور. يبقى كانوا يعملوا إيه؟ كانوا بيختتموا مع زي. طيب، قال: فجعلت أكشف له عن القتلى وأقول له: ألا تراهم مختنين كما ترى؟ قال ابن إسحاق: وكانت راية الأحلاف مع رجل يقال له قارب ابن الأسود، فلما انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو وبنو عمه وقومه من الأحلاف، فلم يقتل من الأحلاف غير رجلين: رجل من بني غيرة يقال له وهب، وآخر من بني كنة يقال له الجلاح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه قتل الجلاح: قتل اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة. الجزئية دي فيها يعني أن الناس لما ذهبوا إلى هوازن وثقيف كان فيهم أحلاف. يعني أحلاف؟ ناس جاءوا من أحلاف المسلمين يحاربون يحاربون، والأحلاف هؤلاء ما كانوا جميعا مسلمين، ما كانوا جميعا مسلمين، لكن جاءوا للحرب. طب الكافر لما يحارب مع مسلم يحارب من أجل إيه؟ المغنم، من أجل المغنم مع زيد. طيب، أو أحلاف هوازن وثقيف، يعني هوازن وثقيف لما خرجوا للحرب ما خرجوا وحده، هم وأشياعهم من القبائل المتاخمة والمجاورة، وكان هناك شباب يعني له طلعة وله وجاهة، منهم الجلاح ومنهم الحارث ابن أويس أو ابن أويس اللي هو كنيته ابن هنيدة، مع زيد ابن هنيدة. والحارث برضو كان شابا فتيا قويا له لون، له لون في القيادة. فلما قتل الجلاح قتل اليوم سيد ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة، يعني ابن هنيدة كان سيدا قبل الجلاح. لكن عندي في الرواية فائدة أخرى، عند الهزيمة لما هزمت ثقيف وهوازن، قارب ابن الأسود كان الأمير وكان السيد وكانت معاه الراية والعلم مع اللواء، فلما نهزم الناس عمل ايه؟ أسند الراية على الشجرة حتى تبقى ايه؟ حتى تبقى مرفوعة. شفت، حريص على علم بلده، حريص. طيب، بلدي وبلدك، انا وانت عملنا ايه لبلادنا؟ هل يعني بلدك في قلبك؟ طب وهي في قلبك حاططها قدام راسك ولا ورا مصالحك؟ الاجابه تجاوب عنها انت ويجاوب عنها كل الناس. لو بلدي في قلبي هتبقى في راسي، اما لو بلدي ليست بداخلي ستكون خلف مصالح، ستكون خلف مصالح. إن وافقت مصالحي مصالح بلدي فعلت المصلحة، وإن خالفت مصالحي مصالح بلدي تركت بلادي وجريت وراء الايه؟ المصلحة. وهو ده سبب العلة والمرض اللي فيه الأمة اليوم. الرجل أوت لما الناس انهزموا ما ترك على بلده، ما أراده أن يقع، إنما أسنده عليه حتى إذا رآه الرائي مرفوعة يقوم يمشي وراه. قال عباس بن مرداس السلمي وهو يذكر قارب بن الأسود ويذكر فراره من بني أبيه ويذكر ذا الخمار لما حبس قومه للموت. يبقى القصيدة سيكون فيها أمران أو ناحيتان، قارب ابن الأسود وذو الخمار. قارب هرب وضيع عيلته، وذو الخمار ثبت وحبس قومه. شوف أنت هيقول إيه عباس بن مرداس، قال ألا من مبلغ غيلان عني وسوف إخال يأتيه الخبير، وعروة إنما أهدى جوابا وقولا غير قولكما يسير، بأن محمدا عبد رسول لرب لا يضل ولا يجور، وجدناه نبيا مثل موسى فكل فتى يخايره مخير، وبئس الأمر أمر بني قسي بوج إذا تقسمت الأمور، أضاعوا أمرهم ولكل قوم فجئنا أمير والدوائر قد تدور، فجئنا أسد غايات إليهم فوجئنا أسد غابات إليهم جنود الله ضاحية تسير نأم الجمع جمع بني قسي على حنق نكاد له نطير وأقسم لو هم مكثوا لسرنا إليهم بالجنود ولم يغور فكنا أسدلية ثم حتى فكنا أسدلية ثم حتى أبحناهم وأسلمت النصور ويوم كان قبل لدى حنين فأقلع والدماء به تمور من الأيام لم تسمع كيوم ولم يسمع به قوم ذكور قتلنا في الغبار بني حطيط على راياتها والخيل زور ولم يكذ الخمار رئيس قوم لهم عقل يعاتب أو نكير أقام بهم على سند المنايا وقد بانت لمبصرها الأمور فأفلت من نجا منهم جريضا وقتل منهم بشر كثير ولا يغني الأمور أخو التواني ولا الغلق السريرة والحصور ولا يغني الأمور أخو التواني ولا الغلق السريرة الحصور أحانهم وحان وملكوه أمورهم وأفلتت الصقور بنو عوف تميح بهم جياد أهين لها الفصافص والشعير فلولا قارب وبنو أبيه تقسمت المزارع والقصور ولكن الرياسة عمموها على يمن أشار به المشير أطاعوا قاربا ولهم جدود وأحلام إلى عز تصير فإن يهدوا إلى الإسلام يلفوا أنوف الناس ما سمر السمير وإن لم يسلموا فهم أذان بحرب الله ليس لهم نصير كما حكت بني سعد وحرب برهط بني غزية عن قفير كأن بني معاوية بن بكر إلى الإسلام ضائنة تخور فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد برأت من الإحن الصدور وقد برئت من الإحن الصدور كأن القوم إذ جاءوا إلينا من البغضاء بعد السلم عور عباس هدفه بالقصيدة يبين للناس أن ثقيفة عصت سيدها من كان سيد ثقيف يومئذ عروة ابن مسعود الثقفي مش كان سيد ثقيف طيب ومين اللي توسط بين قريش عند النبي صلى الله عليه وسلم يروح إليه مش عروة وعروة رأى ما فيه النبي صلى الله عليه وعاد إلى قريش وقال لهم ده محمد ملك زاد قالوا له أنت أي مضحوك عليك مش كده طيب فلما حان الوقت وذهب الى ثقيف عروه قال لهم يا جماعه اسمعوا كلامي محمد نبي ورسول محمد نبي مثل موسى ما هو شفت الا من مبلغ غيلان عني وسوف اخال ياتيه الخبير وعروه هو مين وعروه انما اهدى جوابا وقولا غير قولكما يسير لأن محمدا عبد رسول لرب لا يضل ولا يجور وجدناه نبيا مثل موسى فكل فتى يخايره مخير كل واحد يختار اللي هو ايه اللي يختاره وبعدين كل واحد له مستشار بيشور عليه او انا جماعة بشور عليه بقولكم محمد نبي ومحمد رسول ومحمد اخو موسى وبئس الأمر أمر بني قسي بوج وج اسم مكان وج ده اسم ايه اسم موضع إذ تقسمت الأمور أضاعوا أمرهم ولكل قوم فجئنا أمير والدوائر قد تدور من مضيع أمره من لم يسمع قول قائده وأميره خلاص أصبح بوار اللي يسمع مشورة من يستشير أمره بيبقى في انضباط. أما أنت تستشير الناس، تستشير الأهل الحكمة والعقل والتجربة، شاروا عليك لم تسمع يبقى تبعثر أمرك. ومن ثم قال: وبئس الأمر أمر بني قسي بوج إذ تقسمت الأمور، أضاءوا أمرهم ولكل قوم فجئنا أمير والدوائر قد تدور، فجئنا أسدى غابات إليهم جنود الله ضاحية تسير. قال إحنا فجئنا لقينا أنفسنا خلاص أمام أسود، أمام أسود خلاص، يبقى الأمر يتحتم، يا إما الإسلام يا إما إيه. طيب ثم قال: نأم الجمع جمع بني قسي على حنق، الحنق اللي هو إيه؟ الغيظ، على حنق نكاد له نطير، من شدة الغيظ كدنا أن نطير. وأقسم لو هم مكثوا لسرنا إليهم بالجنود ولم يغوروا، هم لو ما فروش كنا خلصنا عليهم. فكنا أسدالية ثم حتى أبحناهم وأسلمت النصور. ليا اسم مكان، اسم مكان كان فيه أسود مفترسة، فزي ما بقول يعني هم لو ثبتوا في مكانهم كما ثبتنا كنا أبدناهم كما تبيد الأسدالية من أمامه. قال: فكنا أسدالية ثم يعني هناك حتى أبحناهم، خلصنا عليهم وأسلمت النصور. النصور اللي هم مين؟ اللي هم بنو نصر، اللي هم احنا قلنا عنهم اللي هم بتوع الثقيف، اللي هم يعني طلعوا قالوا احنا ما حدش ورانا. ويوم كان قبل لدى حنين، ويوم كان قبل لدى حنين فأقلع والدماء به تمور، من الأيام لم تسمع كيوم ولم يسمع به قوم ذكور. يعني ما حدث يوم حنين ما كان يتوقعه أحد. ثم بدأ يعدد بقى هم عملوا إيه. قال: قتلنا في الغبار، الغبار اللي هو إيه؟ ميدان المعركة. قتلنا في الغبار بني حطيط، بني حطيط دول برضو كانوا ناس زيين مع زي فردين صدورهم، إن هم يعني ما حدش مثلهم، على راياتها والخيل زور. يعني ايه الخيل زور؟ الخيل زور معناها الخيل ماشية واخد اتجاه، والخيل زور يعني الخيل مش ماشية في طريق الحرب، لا ماشية في اتجاه تاني، ما هو الخوف بيعمل كل شيء. قتلنا في الغبار بني حطيط على راياتها والخيل زور، ولم يكن ذو الخمار رئيس قوم لهم عقل يعاتب او نكير. هو حبس عيلته ودمرهم. لما وقف ما احنا قلنا قارب جري، ولما جري انهزم، لكن ذو الخمار قال لك انا اجري، ينفع اجري؟ طب ما انت خايب، فريقك فريق خايب، الفريق اللي معاك مش كبرك، الفريق اللي معاك ترك امرك وراح بعيد. ومن ثم بيقول: ولم يكن ذو الخمار رئيس قوم لهم عقل يعاتب او نكيره. هتعتب على مين؟ ما انت شاورت عليهم وهم سابوك ومشوا. اقام بهم على سنن المنايا على طريق الموت، وقد بانت لمبصرها الامور، خلاص الامر اتضح. فافلت من نجا منهم جريضا، انت عارف الجريض معناها ايه؟ نفس انقطع وريقه نشف. اللي نجا نجا بايه؟ بالوقوف ولا بالجري؟ بالهرب والجري. فلما جري ريقه نشف وانقطع نفسه. فأفلت من نجا منهم جريضا، وقتل منهم بشر كثير. ولا يغني الأمور أخو التواري، ولا الغرق الصغيرة الحصور. انت عارف الصغيرة اللي هو لسه ما اتزوجش، والحصور الذي لم يأتي النساء. ولا يغني الأمور أخو التواري، ولا الغرق الصغيرة الحصور. أحانهم وحان وملكوه، أحانهم يعني أهلكهم، وحان يعني هلك، وملكوه أمورهم وأفلتت الصقور. الصقور اللي كانوا عاملين أنفسهم إيه؟ جروا وهرولوا. بنو عوف تميح بهم جياد، الميح ده يعني سير خفيف. بنو عوف تميح بهم جياد أهين لها الفصافص والشعير، يعني الفرسان بتاعتهم معلوفة علف تمام أخضر وناشف، الفصافص رطب العلف واقلع درع وحشيش، افهم معاي، وبعدين والشعير علف يابس. يبقى بنو عوف تنيح بهم جياد، بنو عوف ركبين حصنة معلوفة علف تمام التمام، ومع العلف مش بتجري، ماشية ايه؟ ماشية سن سن، ماشية سن سن. فلولا قارب وبنو أبيه تقسمت المزارع والقصور، قارب عمل ايه؟ قارب وعيلته عمل ايه؟ هربوا. ولكن الرياسة عمموها على يمن أشار به المشير، أطاعوا قاربا ولهم جلود وأحلام إلى عز تصير. يعني هم أطاعوا قارب وهربوا، مع أن هم من عوائل لها اسم، من عوائل لها جزور لها اسم. فإن يهدوا إلى الإسلام يلفوا أنوف أناس ما ثمر السمير، لو إنهم يسلموا يقوم يرغموا أنوف ناس ما ثمر السمير. السمير دول لما يبقوا ناس قاعدين كده يعني بالليل وبيشربوا وبيتكلموا وكل واحد بيحكي حكاية، مع زي السمر ده اللي هو الكلام بعد العشاء، والسمير المراد به الشريبة اللي قاعدين بيتكلموا. وإن لم يسلموا فهم أذان بحرب الله ليس لهم نصير، يعني فأذنوا بحرب من الله، كما حكت بني سعد بن حرب برهط بني غزية عن قفير. العنقفير المصيبة الكبيرة، المصيبة الكبيرة، كأن بني معاوية بن بكر إلى الإسلام ضائنة تخور. شوف الضائنة اللي هي ايه؟ من الضأن، والضأن اللي هو ايه؟ ماعز أو الغنم، يعني الضاني تقال في الغنم أولا، في الشياه أولا، ويدخل تحتها مين؟ الماعز. فهو يقول لك كأن بني معاوية بن بكر إلى الإسلام ضائنة تخور، مع إن الخوار ده بينسب للبقر أصلا. فأخرج لهم عجلا جسد له إيه؟ له خوار. فالخوار ده صوته الإيه؟ صوت البقر، لكن الغنم وقتين هتنعر لما تبقى ضخمة، يعني بيمثل بني معاوية إنهم حبة غنم ولهم صوت مثل صوت البقر. فقلنا أسلموا إن أخوكم وقد برئت من الإحن الصدور. الإسلام بيمسح الغل اللي في الصدور خلاص. كأن القوم إذ جاءوا إلينا من البغضاء بعد السلم عوروا، كانوا مش شايفين. طيب بعد ذلك قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك ابن عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس. الأوطاس ده اسم ايه؟ مكان اللي النبي قال فيه ايه؟ حامي الوطيس. وتوجه بعضهم نحو نخلة، ونخلة اسم موضع، ولم يكن في من توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف، وتبعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك في نخلة من الناس، ولم تتبع من سلك الثنايا. ده تصوير الموقف بعد فرار هوازن وثقيف. بعد الفرار بيقول لك منهم ناس ذهبوا إلى الطائف، تمام كده، ومعهم مالك ابن عوف، وعسكر بعضهم في أوطاس، وتوجه بعضهم إلى نخلة. يعني معناها عند الفرار بختك يا بخيت، شوف لك مكان الدرى فيه، شوف لك مكان الدرى فيه. وهم لما تقسموا ازدادوا قوة ولا ازدادوا ضعف؟ ازدادوا ضعف، ازدادوا ضعف. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توجه لم يسلك الثنايا، الثنايا اللي هي ايه؟ اللي هي الشعاب، انما ذهب للمكان اللي هو اسمه نخلة، ذهب الى نخلة مباشرة. لما ذهب الى نخله اللي في نخله عملوا ايه؟ مجموعه بسيطه مع جيش ضخم، هيبقى لهم مكان. طيب فادرك لما ذهب الى نخله ادرك ربيعه ابن رفيع ابن اهبان ابن ثعلبه ابن ربيعه ابن يربوع ابن سمال ابن عوف ابن امرئ القيس، وكان يقال له ابن الدغنه. انت عارف ابن الدغنه؟ ها؟ اللي آوى أبا بكر، وكان يقال له سيد القارة، ما كان عوبل والقارة مش كده؟ طيب فأدرك هذا الرجل وكان يقال له ابن الدغنة، والدغنة ده اسم أمه، فغلبت على اسمه، وفي بعض الروايات ابن لذعة، يعني الدغنة وبعضهم يقول لك لذعة. طب يعني ايه؟ يقول تصحيف في الكلمة، تصحيف في الكلمة. قال ابن هشام دريد بن الصمة، يعني ربيعة اللي هو ابن الدغنة أدرك دريد بن الصمة. دريد بن الصمة مع مين؟ ضد هو مش كان طالع مستشار مالك؟ كان طالع مستشار مالك، لكن مالك قال له انت خلاص شبت وما عادش ليك في الحرب وانت تجلس مع النساء. طيب ربيعه ابن رفيع اللي هو ابن دغلة ده ادرك دريد بن الصمة، قال لك فكروا امرأة. ما هو دريد بن الصمة كان رجلا جميلا، كان ابيض وجيها، وكان لما أصابه الكبر جسمه ترهرت، وكان راكب شجار مش كده؟ يعني الشجار كريتة، يعني حنتور، كان راكب حنتور. ما هو الشجار هودج لكنه مكشوف السقف، والهودج محمل مغطى السقف، والناس الزمان كده اللي هم أصحاب الوجاهة ما كانش بيركب في هودج يعني بسقف، لا كان بيركب في هودج مكشوف السقف من قبيل وجاهه، ويمكن الى عهد قريب يعني كده تقريبا حوالي يعني لغايه 50 سنة كده كان اللي هم العمد واللي هم الناس اللي هم الفتوات دولي كان عنده كريته على فرس بيمشي يلف بيها. حتكون شافها؟ شفتها؟ انا شفتها معاه ازاي؟ انا كان عندي كده يعني كده سنه وكم شهر وكنت شايفها، لكن موجود الان في المتاحف، الان للان في الفتاح موجود. الخلاصه دريد بن الصمة راكب الشجار بتاعه وماشي ماشي خلف الجنود، فربيعه ده ادركه وبعدين راح له كده نشوف. قال فاخذ جمله وهو يظن انه امراه. طب هو هيعمل ايه بالمراه؟ يسبيها يا اخي، سياخذها سبيا، يبقى فرصه. وهو يظن انه امرأة، ولذلك انه كان في شجار الله فاذا برجل، لما شافوا لقيه ايه؟ رجل، فاناخ به فاذا شيخ كبير، واذا هو دريد بن الصمة ولا يعرفه الغلام، هو مش عارفه، قال الغنيمة بدر. فقال له دريد ماذا تريد بي؟ ينفع بي؟ ايوه وينفع مني. طيب ماذا تريد بي؟ قال اقتلك. قال ومن انت؟ انت مين يا ابني؟ قال انا ربيعه ابن رفيع السلمي. ثم ضربه بسيفه فلم يغن به، يعني ضربه واحد خالق. الشباب ده بيضرب مين؟ بيضرب الشايب. وعم بيقول له انت مين يا ابني؟ قال له انا فلان. عايز مني ايه؟ قال له اقتلك. قال له انت تقتلني؟ اضرب يا ابني. فضربه فما عاش بحاجه. قام قال له تعالى تعالى ما اعلمك تضرب ازاي. قال فضربه بسيفه فلم يغن فيه شيئا. فقال دريد بئس ما سلحتك امك، يا خبت امك فيك، مشيلك سيف خايب، بئس ما سلحتك امك، خذ سيفي هذا من مؤخر الرحم، وكان الرحل فين؟ في الشجار. ثم اضرب به وارفع عن العظام. ما تضربش بالعظم يا ابني، ارفع فوق كده وضرب في المكان ده ما حزن، وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ. يبقى قال له ما تخبطش في العظمه دي ولا تخبط فوق هنا، اخبط فين؟ في المكان اللي هو الطاري ده. تمام؟ ارفع عن العظام واخفض عن الدماغ، فاني كذلك كنت اضرب الرجال. ثم اذا اتيت امك فاخبرها انك قتلت دريد بن الصلب. الولد ما يعرفش مين دريد ده. قال له فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك. قال له يا ابني ما دام انت ابن رفيع، امك هتقول لك يا ابني ان دريد ده له عين فضل كبير، احيا من امهاتك امهات، اشتراهم واعتقهم حتى لا يؤذوا وهم صغار. قال له يعني الجميل اللي احمله فيا بعرف امك انك انت قتلت مين؟ قتلت دريد. طيب ثم من بعدها زعم بنو سليم ان ربيعه قال لما ضربته فوقع تكشف، فاذا عجاله وبطون فخذيه مثل القرطاس. تعرف العجال اللي هو ايه؟ ما انت خايب زي كده، ما انا خايب. العجال ده المكان اللي بين محلين، المكان اللي بين المحلين اسمه عجال، اسمه عجال. قال فاذا عجاله وبطون فخذيه، ما دام شاف البطون فخذيه ما شاف الايه؟ شاف الباقي. قال مثل القرطاس في البياض يعني. نعم؟ ما هو كافر بيفضل عايز يعمل، عايز ياخد غنيمه، عايز ياخد اشكريته، عايز اشكريته هو. قال فلما رجع ربيعه الى امه اخبرها بقتله اياه، يقول لها انا بطل عملت ايه؟ قال لها قتلت واحد اسمه كذا. فقالت اما والله لقد اعتق امهات لك ثلاثه اخيبتك. فقالت عمرة بنت دريد في قتل ربيعة لأبيها. شوف هتقول ايه البنت في رثاء أبيها. لعمرك ما خشيت على دريد ببطن سميرة جيش العناق، جزى عنا الإله بني سليم وعقتهم بما فعلوا عقاقي، وأسقانا إذا قدنا إليهم دماء خيارهم عند التلاقي، فرب عظيمة دافعت عنهم وقد بلغت نفوسهم التراقي، ورب كريمة أعتقت منهم وأخرى قد فككت من الوثاق، ورب منوه بك من سليم أجبت وقد دعاك بلا رماق، فكان جزاؤنا منهم عقوقا وهما ما منه مخ ساقي، عفت آثار خيلك بعد أين بذي بقر إلى فيا في النهاق. فهمت حاجة؟ هي بتقول أنا مش غضبانة إن أبويا اتقتل، لا، مصل القوة كل واحد حيموت، لكن أنا غضبانة من شيء، انك تعمل خير في ناس يرجعوه ليك شر. فهي بتقول يعني جزى عنا الاله بني سليم وعقتهم بما فعلوا عقاق، يعني احنا عملنا معاهم خير وهم ما عملوا معنا العقوق، واسقانا اذا قدنا اليهم دماء خيارهم عند التلاق، لما كنا بنتقابل كنا بنرحمهم. وبعدين فرب عظيمة دافعت عنهم وقد بلغت نفوسهم التراقي عند الموت، تبعت ليهم الاكل ومش ياكلوا ويعيشوا من جديد. ورب كريمة اعتقت منهم، الكريمة اي امرأة، ورب كريمة اعتقت منهم واخرى قد فككت من الوثاق. كان راجل معاه فلوس ومن عيلة وكانت فلوسه يعني في الخير وهم على الشرك والكفر، الخير كان بيعمل ايه؟ بيروح واحد مدين يفك دينه، واحد عايز يقتل عياله علشان الفجر يقول له خليهم وخذوا عيش. ورب كريمة اعتقت منهم واخرى قد فتكت من الوثاق، ورب منوه بك من سليم اجبت وقد دعاك بلا رماق. اللي ما يعرفكش وكان بيدعوك كنت بتروح وتعمل معاه الواجب، فكان جزاؤنا منهم عقوقا. يبقى هي مش غضبانه على مقتل ابيها، انما غضبانه على ايه؟ على سوء الرد، على لؤم الطبع الذي تعاملت به سليم مع مين؟ مع دريد. فكان جزاؤنا منهم عقوقا وهما ما منه مخ ساق. الهم تسبب ان مخ الساق اللي هو النخاع ماع، لم يعد متماسكا من قبل. ولما النخاع ده يميع معناها ايه؟ ما تقدرش تقف اطلاق. قالت فكان جزاؤنا منهم عقوقا وهما ماع منه مخ ساقي، عفت آثار خيلك بعد أيل. يعني هي بتقول لأبوها يعني يا أبي، عفت اتمحت آثار الخيل اللي كنت تركبها بعد مدة. بذي بقر إلى في النهاق، ذي بقر ده اسم موضع تمام، والفيص بنقول الفيافي، المكان القفر، المكان ايه؟ القفر. والنهاق ده اسم برضه موضع. عفت آثار خيلك بعد أين بذي بقر إلى في النهاق، يعني من مكان خلاص كنت طول النهار رايح جاي بالخيل من المكان ده للمكان ده، ده كله اتمسح بموت ايه؟ بموت دريد. وقالت عمرة كذلك، قالوا قتلنا دريدا، قلت قد صدقوا. فظل دمعي على السربال ينحدر، لولا الذي قهر الأقوام كلهم، رأت سليم وكعب كيف تأتمر، إذا لصبحهم غبا وظاهرة، حيث استقرت نواهم جحفل ذفر. يعني هي بتبين يعني انتوا تتباهوا انكم قتلتوا دريد، وهل ده مباهاة انك بتقتل شريف من الاشراف لخير الاسداه؟ وبعدين لولا الذي قهر الاقوام كلهم، انتوا يعني انكم تفتخروا ان هو ده يعني رجل قتل كل الناس، وبعدين بتقول يعني اذا لصبحهم غبا. الغب اللي هو ايه؟ زر غبا تزدد حبا. الغب بين فترة والفترة، يعني تروح مرة وتغيب مرة، مش تدينك كل يوم كده تمام. وبعدين الغب ده ورود الابل يوم بعد يوم. اذا لصبحهم غبا وظاهرة تمام، حيث استقرت نواهم جحفل ذفر. يعني الابل بتروح يوم وتغيب يوم، يبقى ده غب، والظاهرة ان هي تروح كل يوم تمام. والجحفل مصطلح يطلق على الجيش كثير العدد، والذفر يطلق على الرائحة الكريهة، والرائحة الكريهة خلف الجيش بتكون بسبب ايه؟ قتلى من الجيش. والقتيل لما يقتل بيشيلوه في الحال ولا بعد بعد انتهاء الشمس بتغيره والهواء بيشد الريح ومن ثم كده. طيب قال ابن هشام، قال ابن اسحاق، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثار من توجه قبل اوطاس ابا عامر الاشعري، فادرك ابو عامر من الناس بعض من انهزم فناولوه القتال. احنا قلنا ايه؟ هي ناولوه، يعني معناها بدأوا معاه بالإبل الحرب. فناوشوه القتال فرمي ابو عامر بسهم فقتل. انا اريد واحد كده بصاحي يحصي قتل المسلمين في يوم هوازن وسقيف، عشان هكلفه بيهم بحث، واللي هيعمل فيهم بحث هياخد كتاب. مين هيعمل فيهم بحث؟ كله هصص. الاستاذ علي هيعمل بحث. استاذ علي انت بتشوه غيرك ليه؟ تهرب ليه؟ تعمل لي بحث في ابي عامر الاشعري. ابو عامر الاشعري اخو ابو موسى الاشعري. بجرب عليك مساله اهو، هتروح كتب الصحابه وتعمل في بحث. فاخذ الرايه ابو موسى الاشعري وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله على يديه وهزمهم الله. فيزعمون ان سلمه ابن دريد هو الذي رمى ابا عامر الاشعري بسهم فاصاب ركبته فقتله. فقال ان تسالوا عني فاني سلمه ابن سمادير لمن توسمه أضرب بالسيف رؤوس المسلمة. هو كان كده ما هو يعني. وسمادير هو ما نسبش نفسه إلى دريد، ولكن نسب نفسه إلى مين؟ طب لماذا؟ اللي جيبها إله جايز. مش هسأل تاني، أنت قاعد نعسان. لا لا لا لا لا, لا. لا لا لا مش هتجيبوه، مش هتجيبوه. عارف ليه؟ هو لا يشك في امه ابدا. كلام صحيح ولا خطا؟ هي الوالده، لكن من دريد من غيره اهم شيء والدته. فهو عارف ان من امه، عارف سمادير امه، اما ما يعرفش انه ده ابوه. مش كان في الجاهليه وكان كل واحد الامور شغاله واصله مش واصله؟ ومن ثم قال ابن سمادير. هو متاكد ان هو ابن مين، لكن يشك انه ابن دريد. ما كان في بغاء في الجاهليه ولا ما كانش فيه؟ واستحب القتل في بني نصر وتحديدا في بني رئاب. بني نصر كانت طرق وطوابير، كل فخذ عليه واحد. قال واستحر القتل من بني نصر في بني رئاب كما ذكرنا. واستحر القتل في ثقيف في مين؟ في بني نصر. هنا بقت واستحر القتل في بني من بني نصر في رئاب، يبقى تحديدا في رئاب. فزعموا ان عبد الله بن قيس، وكان يقال له ابن العوراء وهو أحد بني وهب بن رئاب، قال يا رسول الله هلكت بنو رئاب. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجبر مصيبتهم. يبقى بنو رئاب دول كانوا مع المسلمين ولا كانوا ضد المسلمين؟ كانوا مع المسلمين. وعن كلمة فزعموا ديت دليل على ضعف الرواية. دليل على ايه؟ على ضعف الرواية. ايوه مش اسمها ايوه او ايوه ايوه الله يعني. ويستنبئونك حق هو قل ايوه ايوه ربي. اما معناها في افه وفي الم. ايوه اسمه ابو موسى اشعري. ابو موسى اشعري اسمه عبد الله بن قيس. وخرج خلينا هنا. وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة فوقف في فوارس من قومه على ثنية من الطريق وقال لأصحابه قفوا حتى تمضي ضعفاؤكم ويلحق أخراكم. فوقف هنالك حتى مضى من كان لحق بهم من منهزمة الناس. فقال مالك بن عوف في ذلك ولولا كرتان على محاجر لضاق على العضاريط الطريق، ولولا كر دهمان بن نصر لدى النخلات مندفع الشريق لآبت جعفر وبنو هلال خزايا محقدين على شقوق. العضرات التابع، يبقى العضروت او العضرات. عضروت عضرات جمعوها ايه؟ عضاريط، اللي هم الاتباع. ولولا كرتان، الكره اللي هي ايه؟ هجوم الجيش مره بعد مره، ولولا كرتان على محاج لضاق على العضاريط الطريق. والمحاج ده اسم من اسماء الفرس، كان كل واحد يسمي فرس اسم، كان كل واحد عنده فرس يسميه اسم. قال ولولا كرتان على محاج لضاق على العضاريط الطريق، ولولا كر دهمان بن نصر لدى النخلات مندفع الشريق. والشريق ده اسم موضع، والنخلات برضه اسم ايه؟ موضع. لآبت، الآوب اللي هو الرجوع، لآبت جعفر وبنو هلال خزايا محقبين على شقوق. والشقوق العناء الكبير والمشقة، يعني هو برضه عايز لسه مغرور من الآخر كده. مش عوف بن مالك ده أو مالك بن عوف كان مغرور، وهو اللي قال له قلت ان كبرت بك السن ولم تعد تقوى على الحرب، وما سمعش كلام دريد، برضه الان برضه بيمدح نفسه مهزوم وبايه وبينفخ في روحه. ولولا كرتان على محاج لضاق على العضاريط الطريق، ولولا كر دهمان بن نصر لدى النخلات مندفع الشريق، لآبت جعفر وبنو هلال خزايا محقبين على شقوقي. طيب، وقال ابن اسحاق وبلغني ان خيلا طلعت ومالك واصحابه على الثنيه، فقال لاصحابه ماذا ترون؟ فقالوا نرى قوما واضعي رماحهم بين اذان خيلهم طويله بوادهم. فقال هؤلاء بنو سليم ولا باس عليكم منهم. فلما اقبلوا سلكوا بطن الوادي، ثم طلعت خيل اخرى تتبعها، فقال لأصحابه ماذا ترون؟ قالوا نرى قوما عارضي رماحهم أغفالا على خيلهم. فقال هؤلاء الأوس والخزرج ولا بأس عليكم منهم. فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بني سليم، ثم طلع فارس فقال لأصحابه ماذا ترون؟ قالوا نرى فارسا طويل البال واضعا رمحه على عاتقه عاصبا رأسه بملاءة حمراء. فقال هذا الزبير بن العوام، وأحلف باللات والعزى ليخالطنكم فاثبتوا له. فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر القوم فصمد لهم، فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها. تعالى الجزئية دي نبين معناها إيه. يعني مالك بن عوف أصبح بيسوس الناس سياسة مين؟ لو تفهم دريد بن الصم. ودريد كان بيقول لهم مين الماشيين دول؟ يقولوا أقول لهم دول ما تخافوش منهم. مش إذا كان قبل كده؟ طب دول ما تخافوش منهم، دول أيوة جاب دول استعدوا لهم. هو بدأ يمشي بنفس السياسة. رد عليه أمره ومشورته، ثم لما قوت دريد بدأ ايه؟ يستخدم نفس الاسلوب بتاع دريد. قالوا مين جايين دولي؟ قالوا ناس راكبين الخيل مع الزي، وبعدين يعني الخيل طويلة، الخيل بادي اللي هو واسع ما بين افخاذه، ورماحهم حاطينها على باب الخيل، يبقى دول مش هيحاربوا. قالوا ما تخافوش دول بني سليم. وبعديها مين دول؟ قالوا قوما عارضي رماحهم اغفالا مع الزيت. اغفالا يعني المفرد بتاعها غفل، والغفل دي علامه بتميز تمام الواحد من الثاني. اغفالا على خيلهم. فقالوا دول الاوس والخزرج. ثم طلع فارس قالوا انتوا شايفين ايه؟ قالوا شايفين فارسا طويل الباب واضعا رمحه على عاتقه راكب الفرس، والفرس ده فخم، والفارس اللي عليه افخم من الفرس، حط الروح فين؟ على كتفه، يعني في موضع الاستعداد. وبعدين عاصب راسه بايه؟ بعصابه حمراء. ليه حمراء؟ لون الدم. رايح فين؟ رايح على الموت، رايح على الموت. قالوا راينا فارسا طويل الباد واضعا رمحه على عاتقه عاصبا راسه بملاءة حمراء. فقال هذا الزبير بن العوام وأحلف باللات والعزة ليخالطنكم، يعني هيعمل ايه؟ يعني هيشتغل معاكم. ده دوكم هيمشوا دول هيشتغل معاكم. وبالفعل لما رأى الزبير القوم ما كان منه إلا أن خلطهم، فصمد لهم واحد طعفش طائفة كبيرة، فما فصمد لهم ولم يزل يطاعمهم حتى أزاحهم عن المكان. أدي واحد مسلم. قال ابن إسحاق: وقال سلمة ابن دريد وهو يسوق بامرأة وهي امرأته، يعني طافش واخد مع مين؟ امرأته. قال: نسيتني ما كنت غير مصابة، ولقد عرفت غداة نعف الأزرب أني منعتك والركوب محبب، ومشيت خلفك مثل مشي الأنكب، إذ فر كل مهذب ذي لمة عن أمه وخليله لم يعقل. عارف رأي يقول إيه؟ شوف، يعني بيقول أنت نسيتيني وأنت مش كنت مصاب، ولقد عرفت غداة نعف الأزرب. النعف ده الأول هعرفك الأزرب وبعدها تعرف النعف. اللهم على الآكام والزراب ومنابت الأودية، مش كده؟ الزراب دي معناها ايه؟ لا، الزراب جمع زرب، والزبر اسم من أسماء الجبل. الجبل اسم من أسماء الجبل، جبل يعني بس له مش مرتفع قوي. اللهم على الأكام والزراب كده؟ طيب يبقى الزرب اللي هو ايه؟ الجبل. طب والنعف؟ باطن الجبل، باطن الجبل. بقول: نسيتني ما كنت غير مصابة، ولقد عرفت غداة نعف الأزرب، لما كنت قاعدة في أسفل الجبل، أني منعتك والركوب محبب، ومشيت خلفك مثل مشي الأنكب. يعني بقولها أنت، أنا ركبتك على الفرس والركوب محبب، ومشيت وراك أجري، ومشيت وراك أجري، تمام، وماشي مشيت الأنكب. عارف الأنكب اللي هو إيه؟ معوج. يبقى كان سليما وكان مصابا، كان مصاب. انت ممكن انت تصور الصوره مما تقرا في البيت: اني منعتك والركوب محبب. الركوب محبب لمين؟ للسليم ولا للمعل؟ للمعل والمصاب. وبعدين: ومشيت خلفك مثل مش او مثل مشي الانكب، ماشي مايل، إذ فر كل مهذب ذي لمة عن أمه وخليله لم يعقل. وكل واحد جري عن صاحبه وعن أمه وما يمشي خطوة لورا، يعني ما بصش وراه. قال ابن هشام: حدثني من أثق به من أهل العلم بالشعر، وقال: إن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس 10 إخوة من المشركين، فحمل عليه أحدهم، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. ثم حمل عليه آخر، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. ثم جعلوا يحملون عليه رجلا تلو رجل، ويحمل عليه ويشهد الله عليه، حتى قتل 9 وبقي العاشر. فحمل على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه. فقال الرجل: اللهم لا تشهد عليه. فكف عنه أبو عامر فأفلت، ثم أسلم بعده، فحسن إسلامه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: هذا شريد أبي عامر. ورمي أو رمى أبا عامر الأخوان العلاء وأوفى ابني الحارث من بني جشم بن معاوية، فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه، وولى الناس أبا موسى الأشعري، أو ولي الناس أبو موسى الأشعري، فحمل عليهما فقتلهما. طيب لغاية كده قبل ما نقول قصيدة اللي هو هيقولها، الجملة دي فيها ايه؟ فيها يا جماعة رد على من يقول الإسلام طيب بالسيف. ما بيقول الإسلام ينتشر بالسيف، تمام كده؟ لا، الإسلام لم ينتشر بالسيف. طيب هات لي دليل كده. ما حد معاكم عنده معاه دليل على الكلام ده؟ لا، سيبك من من من من الإذن في القتال قبل كده. كم سنة كانوا في مكة؟ كان فيها قتال؟ طب من أسلم أسلموا كيف؟ ها؟ أسلموا طواعية، عقلوا الأمر وأسلموا. وبعدين هو مين اللي سلف الإسلام؟ الأقوياء ولا الضعفاء؟ الضعفاء، تمام؟ الضعيف ترك القوي اللي هو مربوب عنده وذهب إلى الإسلام. افهم معاي؟ ومن ثم أول دليل على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف أن الإسلام في مكة 13 سنة بلا إذن في قتال، وأسلم من أسلم. طب قول لي النهاردة في سيف بنضرب النهاردة؟ ما هو بعد حدث 11 سبتمبر أسلم يعني كل سنة في أمريكا 20,000 مسلم. طب مين اللي بيحاربهم دول؟ مين بيضربهم؟ ومع المظاهر المسيئة اللي بيذكروها يا رسول الله في الصحف وانشروها بعدها بيبقى إسلام، مين ضربوا عليهم وقالوا إسلام؟ افهم معايا؟ لكن هي يعني هي بالتحديد كده هو كبر النفوس، ما منعهم إلا الكبر، ومن ثم هم بيدعوا علينا ما ليس فيه. أسمح شريعة في الشرائع شريعة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنا أبو عمرو بيقول يا ابني أسلم، قال له قل لا إله إلا الله وسيبك. قام قال له لا مش هقول، قال اللهم اشهد علي أني بلغت الإسلام. وبعديها التاسع العاشر قال له إيه؟ قال اللهم لا تشهد، يعني معناها إيه؟ معناها قال له أسلمت يعني. فتركه أبو عامر، هو رايح يقول له أسلم، هو ما عايز يقول له إيه؟ القتل عنده برضه يعني شهوة؟ لا، دعاه. فلما قال له اللهم لا تشهد علي تركه أبو عامر، فهرب الرجل وعاد إلى ما كان عليه. ثم من بعدها آل أمره إلى أن أسلم وحسن إسلامه وسمي شريد أبي عامر. طيب بعد مقتل أبي عامر قال رجل من بني جشم بن معاوية يرثي الرجلين اللذين قتلهما أبو موسى الأشعري، يقول إن الرزية قتل العلاء وأوفى جميعا ولم يسندا، هما القاتلان أبا عامر وقد كان ذا هبة أربدا، هما تركاه لدى معرك كأن على عطفه مجسدا، فلم تر في الناس مثليهما أقل عثارا وأرمى يدا. هو مدح مين؟ مدح العلاء وأوفى. قال لك قتلوا أبو عامر، وبعدين بين قوة أبي عامر، قال كان ذا هبة وكان أربدا، وبعدين بين العذر لرفيقيه، قال لم تر في الناس مثليهما أقل عثارا وأرمى يده. بعد قتل أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد رثاء من قتلهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه، رواية لابن إسحاق فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه مر بامرأة قتيلة قتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه، والناس متقصفون عليها، فقال ما هذا؟ فقالوا امرأة قتلها خالد بن الوليد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض من معه أدرك خالد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا. كلمة متخصفون ملتفون، اللي يمدي عندنا كده غرز بيسموها مقصف مش كده؟ المقصف دي معناها مكان بيلتف فيه الناس، فالمتخصفون معناها ملتفون، يعني واحدة قتيلة والناس واقفة حواليها كده. ايه ده؟ قالوا امرأة رسول الله قتلها خالد. قال له بسرعة أدرك خالد، انهضوا وقول له نسمي، يقول لك لا تقتل وليدا، الوليد معناها اللي هو ايه؟ ولا امرأة ولا عسيف، العسيف اللي هو ايه؟ اللي شغال باليومين، ذنبه ايه ده؟ انت قاتل اللي قاتلك، اللي بحاربك حاربه، اما المدنيين دخلهم ايه؟ قال ابن اسحاق وحدثني بعض بني سعد بن بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ ان قدرتم على بجاد، وبجاد رجل من بني سعد بن بكر، وكان ذا كان لصا وقاطع طريق وبلطجي كبير جدا، وانت عارف البلطجي ده في الحرب بيبقى له شغل. قال ان قدرتم على بجاد فلا يفلتنكم، اوعوا يضيع منكم، امسكوه. فلما ظفر به المسلمون ساقوه واهله، وساقوا معه الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزة، فعنفوا عليها في السياق، فقالت للمسلمين تعلموا والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة، فلم يصدقوها حتى أتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لهم أنتم مش عارفين مين؟ أنا أخت النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه من الرضاعة. طبعا هم بسرعة برضو جابوها، حسبوها وممكن تبقى حيلة للفرار، ممكن تبقى حيلة للفرار، فجابوها. وما علموا أنها أخته صلى الله عليه وسلم إلا لما حضرت أو دخلت في حضرته. الرواية عندنا حي النبي صلى الله عليه وسلم سيستفهم منها حتى يستدل على حقيقة المحرمية اللي هي حرمة الرضاعة. قال ابن اسحاق فحدثني يزيد بن عبيد السعدي قال فلما انتهى بها الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قالت يا رسول الله اني اختك من الرضاعة. قال لها وما علامة ذلك؟ قالت عضة عضضتنيها في ظهري وانا متوركتك. قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها، وقال إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت. فقالت بل تمتعني وتردني إلى قومي، فمتعها الرسول عليه السلام وردها إلى قومها، فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما له وقال له مكحول وجارية، فزوجت أحدهما الأخرى فلم يزل فيه من نسلهما بقية. فهمت الرواية؟ قال لها طيب أنت أختي علمي واذكروا لي علامة كده. قالت له مش فاكر، وأنت صغير كنت شيلاك، وبعدين أنت كده عصبت رحت مسكت في ورا عضتني فافتكر العلامة فعلم أنها إيه؟ أخته. قال لا خلاص يا أختي أنت الوقت مش مسلمة، لك الخيار، إما أن تسلمي وتجلسي معنا معززة مكرمة، وإما أن أمتعك يعني أشيرك هدايا وترجعي في عافية إلى قومي. قالت له رجعني إلى قومي، فأعطاها غلام وإيه وجاري يخدموها، يعني دي متاع مش متاع، متاع يبقى اهداها. مين فيكم النهارده عارف اخواته في الرضاع؟ محدش عارف. عارف. هل اكرمت اختك في الرضاع بهديه؟ هل اتحفتها بهديه؟ هل رحت لها في يوم كده يعني كزياره وانت من محارمها؟ كيف يعرفك اولادها؟ من الأدب، من الأدب أن يتأدب المرء مع أمهاته، مع أم الولادة أولا ثم مع أم الرضاع ثانيا. ومع أقارب النسب أولا ثم أقارب الرضاع ثانيا. الحديث واضح، يحرم من الرضاع خلاص، ما دام يحرم من الرضاع يبقى يعني لأهل الرضاع ود كما لأهل النسب ود، ولأهل الرضاع صلة كما لأهل النسب صلة، ولأهل الرضاع حق كما لأهل النسب حق. أقل ما فيها تسأل عن أمك وتشوف بناتها اتزوجوا فين ليه، يفيدني ايه؟ ايوه يفيدك كتير. اقل ما فيها تبقى انت عارف السلسال ده محرم عليك انت كزواج، يحل لاولادك اما يحرم عليك، افهم شويه. لكن النهارده ما حدش عارف ام المرضعه، مع ان هو زمان رضع لما شبع، لكن هو مش عارف. هو بيقول لك مش اصلا مش عارف امه الاصليه، هيعرف امه في الرضاعه. قال ابن هشام: وأنزل الله تعالى في يوم حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، إلى آخر الآية. ثم ذكر ابن إسحاق أسماء من استشهدوا من المسلمين يوم حنين من حيث مرايا من هيكتب، هم مش كتير، هنجيب لكل واحد يكتب بحث كتاب. من هيكتب بحث؟ انتوا مالكم كده خايفين ليه؟ مجرد الكتابه تاخد كتاب، مجرد الكتابه تاخد كتاب، مالكش دعوه تنجح تسقط، اهم شيء تشتغل. مين هيكتب؟ اثنين بس رافعين والتالت رافع بيعمل كده. مجرد الكتابة والله هتاخد كتاب. طيب تلاتة، يبقى عمي علي وعزازي، اسمك النهاردة نبيل، عصام، صالح، ما انت فيك ألف مد يبقى صالح، ومحمود، ادي أربعة جماعة أربع كتب هيجوا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، هيجوا عملوا بحث او ما عملوش بحث. ايه رايك بقى عشان اغيظ مين؟ عشان اغيظ البقيه. لا خلاص ما عادش ينفع الرفض بقى خلاص. يبقى اربع كتب هياخدوهم مقدما ويعملوا البحث ثانيا. اكتب ورا مني اسماء من استشهدوا يوم حنين من المسلمين، من قريش ثم من بني هاشم: ايمن ابن عبيد، ادي واحد، أيمن ابن عبيد، ومن بني أسد ابن عبد العزة: يزيد ابن زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد. كيف مات؟ جمح به فرس الله يقال له الجناح فقتل. ومن الأنصار: سراقة ابن الحارث ابن عدي من بني العجلان. ومن الأشعريين مين؟ أبو عامر الأشعري. ثم جمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين وأموالها، ثم جمعت إلى رسول سبايا حنين وأموالها، وكان على المغاني مسعود ابن عمرو الغفاري، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها. يبقى كم واحد شهيد يا جماعة؟ أربعة، هم أربعة، هم كل واحد ياخد واحد. عزازي هياخد أيمن، ومحمود هياخد أبو عامر الأشعري، خلاص. يبقى صالح، صالح هياخد يزيد ابن زمعة، و كده ثلاثة كده، ومحمود ياخد سراقة، وعزاز ياخد في وشه ويمشي كده. أيمن بن عبيد سنقرأ إن شاء الله في الأسبوع القادم الشعر، يعني الحالة المعنوية بعد غزوة حنين.